بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواقض الإسلام هي مفسداته، مثل نواقض الوضوء مثلا، نواقض الوضوء مبطلات الوضوء ومفسداته، كذلك الإسلام نواقضه مفسداته ومبطلاته، وهي أسباب الردة، أسباب الردة عن الإسلام والعياذ بالله. ولا بد للمسلم أن يعرفها من أجل أن يتجنبها ويحذر منها، لأن الذي لا يعلم الشيء يقع فيه، فلا بد أن تتعلم ما هو الإسلام، وتتعلم ما هي نواقض الإسلام، كما أنه لا بد أن تعرف التوحيد، وتعرف الشرك وأنواع الشرك، تتعلم الشيء وتتعلم ضده، تعلم الشيء من أجل أن تعمل به، وتتعلم ضده من أجل أن تحذر منه. فلا بد من تعلم نواقض الإسلام وأسباب الردة حتى تتجنبها وتحذر منها. فلا يكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم وأنا أعرف ديني وأعرف، نعم هذا طيب، لكن لا بد أن تعرف ما يفسد الإسلام ويبطله حتى تتجنب هذه الأشياء، تحذر منها. ولذلك ألف العلماء رحمهم الله في بيان نواقض الإسلام مؤلفات، ونواقض الإسلام كثيرة، نواقض الإسلام كثيرة، ولكن الشيخ رحمه الله لخص منها هذه 10، لأنها أكثر ما يقع، أكثر ما يقع، فهي أكثر النواقض وقوعا في الناس، لذلك كتب هذه الرسالة، نواقض الإسلام 10، هذه أهمها وأخطرها. وإذا سلمت منها فما بعدها أيسر منها. نعم. قال رحمه الله: الأول، الشرك في عبادة الله. أول نواقض الإسلام الشرك، الشرك في عبادة الله، هذا هو أول نواقض الإسلام، بأن يدعو غير الله، ولو كان يقول لا إله إلا الله، قد يبطل هذه الكلمة إذا عمل أو اعتقد شيئا يخالفها، قد يقول لا إله إلا الله بكثرة ولكن يرتكب أشياء تنقض هذه الكلمة، كان يدعو الأولياء والصالحين والأضرحة والقبور وغير ذلك، هذا ناقض، هذا هو أعظم نواقض الإسلام، الشرك بالله عز وجل وهو دعاء غير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، أي نوع من أنواع العبادة إذا جعلها لغير الله فقد أشرك بالله وعطل دينه وناقض كلمة لا إله إلا الله، هذا خطر عظيم. نعم، الشرك بالله، الشرك في العبادة، في توحيد الألوهية، أما الشرك في توحيد الربوبية هذا غير موجود، ما في أحد يعتقد أن أحدا يخلق مع الله، أن أحدا يرزق مع الله، أن أحد يحيي ويميت غير الله سبحانه وتعالى، هذا نادر، وجد فهو نادر ولا عبرة به، وإلا فأكثر الناس يقرون بتوحيد الربوبية. إنما الشرك وقع في توحيد الألوهية في العبادة، عبادة غير الله عز وجل. والرسل كلهم أول ما يدعون إليه الأمر بعبادة الله، يا قوم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولم يقولوا لأممهم يا قوم أقروا بالله، هم يقرون بالله عز وجل، يقرون بالله أنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، وإنما يشركون في العبادة. ولذلك الرسل جاءوا بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، كلهم جاءوا بهذا، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو محط الشرك عند الأمم، توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية فهم مقرون به ولكنه لا يكفي ولا يدخلهم في الإسلام حتى يأتوا بتوحيد الألوهية. نعم، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى على خطر الشرك، على خطر الشرك، الشرك ذنب وهو أعظم الذنوب، لا يغفره الله إلا بالتوبة، أما غيره من الذنوب التي دون الشرك فقد يغفره الله، قد يغفره الله سبحانه وتعالى، وقد يعذب صاحبه ولكنه لا يخلد في النار بل يخرج منها ويدخل الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك لا يغفره الله أبدا، ويغفر ما دون ذلك يعني ما دون الشرك، ولو كان من الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر هذا تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبه ولم يعذبه، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة لأنه من عصاة الموحدين. إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال ابن القيم الشرك فاحذره، والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، واتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه ويرجوه ثم يخافه كما يخاف الواحد الديان، هذا الخطأ. كثير من الناس يقعون في الشرك في العبادة، إما عن جهل وإما عن تقليد لغيرهم، لأنهم لم يعرفوا نواقض الإسلام ولم يقرأوا التوحيد والعبادة، وهذا خطر الجهل. نعم. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذكر لغير الله. إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الآية الأولى الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهو محروم من المغفرة، مع أن الله غفور رحيم. وهذه الآية أنه أيضا محرمة عليه الجنة، يعني ممنوع، والتحريم هو المنع، يمنع من دخول الجنة. من يروح مأواه النار وما للظالمين، يعني المشركين، مشركين، لأن الشرك ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. فالحاصل أن الآيات فيها الوعيد الشديد على الشرك، الأولى أنه لا يغفره الله لمن مات عليه، والثانية أن المشرك إذا مات على الشرك فإن الله حرم عليه الجنة، يعني يمنعه من دخولها منعا باتا مطلقا. وإذا حرم من دخول الجنة فمأواه، أي مصيره، النار. نسأل الله العافية. هذا في خطر الشرك، كيف لا نخاف الشرك ونحذر منه ونسأل الله السلامة منه ونأمن على أنفسنا؟ هذا غرور. وكيف نتجنب الشرك ونحن لا نعرف ما هو الشرك؟ لا بد أن نعرف ما هو الشرك. الشرك هو دعاء غير الله، أو الذبح لغير الله، أو النذر لغير الله، أو أي نوع من أنواع العبادة تجعله للمخلوق حيا أو ميتا. العبادة حق لله عز وجل لا يشاركه فيها أحد، كائنا من كان، لا الملائكة ولا الأنبياء والرسل ولا الأولياء والصالحون ولا الأشجار ولا الأحجار والأصنام. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كلمة شيئا تعم كل شيء، فلا يشرك مع الله يعني. قال هذا ملك من الملائكة، هذا رسول، هذا نبي، هذا ولي من أولياء الله، لا، ما يجوز هذا. العبادة حق لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أتدري ما حق العباد، ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على العباد. حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. يقول ابن القيم: حق الإله عبادة، عبادة بس عبادة لا، عبادة بالأمر يعني بالشرع، ما تعبد الله بأي شيء عندك ولا من عند الآخرين. حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان، نسأل الله العافية. نعم. ومنه الذبح لغير الله، من الشرك، يعني من الشرك الذبح لغير الله. الله جل وعلا أمر بالإخلاص الذبح له، قال تعالى: ولن صلاتي ونسكي، يعني الذبيحة، النسك هو الذبح، فكما أن الصلاة لا تكون إلا لله كذلك الذبح لا يكون إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى فصلي لربك وانحر. صلي لربك وانحر مثل آية الأنعام سواء مثلها سواء صلي لربك وانحر. فكما لا تصلي لغير الله فلا تذبح لغير الله. الآن كثير بالمئات والألوف من يذبحون للأضرحة يذبحون للأضرحة والقبور على أعتابها يجيبون الأغنام والإبل ويذبحونها عند الأضرحة يتقربون بها إلى الله لا يتقربون بها إلى الأموات نسأل الله العافية. هذا شرك أكبر شرك أكبر يخرج من الملة. نعم. ومنه قال رحمه الله ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. يذبح للجن يقول أخاف من شر الجن يذبح ذبيحة يستعيذ من الجن ذبحها لهم لأجل أن يأمني شري. هذا شرك شرك بالله عز وجل لأن الذبح لله ما يذبح للجن ولا لغيره. نعم. قال رحمه الله الثاني من جعل بينه وبين الله الوسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثاني من نواقض الإسلام من نواقض الإسلام ها؟ قال رحمه الله الثاني من نواقض الإسلام الجميع. نعم. من جعل بينه وبين الله من جعل بينه وبين الله وسائط ها؟ نعم. يدعوهم ويسألهم الشفاعة يدعوهم وسائط يدعوهم فلا يجعل الإنسان بينه وبين الله واسطة يدعو الله بها ويتقرب إلى هذه الواسطة وهي تقربه إلى الله بزعمه كما قال جل وعلا في المشركين ويعبدون من دون الله ما لا يغرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء أولياء ما نعبدهم شوف اعترفوا أنهم يعبدونه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم بما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار كاذب كفار الذي يفعل هذا كاذب كفار الذي يتقرب إلى المخلوق ويقول المخلوق يقربني إلى الله فيذبح للقبور بزعم أن أصحابها يقربونه إلى الله لم يتقرب إلى الله أنت مباشرة ولا تتخذ بينك وبين الله واسطة هو قريب مجيب لماذا تجعل بينك وبين الله واسطة تذبح للواسطة تنظر للواسطة تدعو الواسطة وهي تقربك إلى الله هذا فعل المشركين الأولين فإذا اتخذ واسطة بينه وبين الله من المخلوقين يذبح لها وينظر لها ويدعوها فهو مشرك الشرك الأكبر. أما من اتخذ واسطة بينه وبين الله لكن لم يقرب لها شيء من العبادة فهذه بدعة هذه تعتبر بدعة وهي وسيلة إلى الشرك. الذي يتخذ واسطة بين أمرين إما أن يتقرب إلى هذه الواسطة بشيء من أنواع العبادة هذا مشرك الشرك الأكبر وإما أن يتخذها مجرد واسطة ولا يجعل لها شيء من العبادة هذه بدعة لأن الله لم يأمرك بهذا قال ربكم ادعوني استجب لكم، ما قال ادعوني بواسطة فلان ولا علان، ادعوني استجب لكم، ادعو الله مخلصين له الدين. نعم. قال رحمه الله: الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الثالث من نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين، يقول أنا ما عندي شرك وأنا، لكن ما أنا بكفر اللي يشركون بالله، ما علي منهم، ما علي منهم ولا علي من حالهم. لا، لابد تعتقد، لابد تعتقد كفر هؤلاء، وإذا لم تعتقد كفرهم وتكفرهم فإن معناه أنك أقررتهم على ما هم عليه ولم تنكر عليهم فعلهم هذا، لأن فيها كثير من الناس اليوم يقول والله أنا ما علي إلا من نفسي، ولا أنا ما علي من الناس، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين، ليس معناه التراضي بيننا وبينهم كما يفهم بعض الناس، معناه أنا بريء منكم، أنا بريء منكم ومن دينكم، هذا معناه السورة، لكم دينكم ولي دين، هذا معناه البراءة، لهم معناه المصالحة بيننا وبينهم، يقول أنتم على دينكم وحنا على ديننا، لا، معنى الدين الواحد وهو دين الله عز وجل، وما عداه فهو باطل شرك، لا بد أن تعتقد هذا، هذه مصيبة الآن كثيرة كثيرة اللي ما يتبرى من المشركين، بعضهم اخترع شيء جديد يقول أنا أتبرأ من دينهم لكن ما أتبرأ منهم، أنا أتبرأ من دينهم لكن أنا ما أتبرأ منهم، يقول لازم تبرأ من دينهم وتبرأ منهم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، وفي الآية الأخرى قد كانت لكم أسوة حسنة قدوة لإبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، شوف بدأوا بهم تبرأوا منهم أول، إنا براء منكم ومما تعبدون من دينكم، تبرأوا منهم ومن دينهم، هذا يقول لا أنا أتبرأ من دينهم لكن ما تبرأ منهم، هذا جهل ومغالطة ومخالفة للآية الكريمة إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، فلا بد أن يتبرأ من المشركين ومن دينهم، فإن لم يتبرأ منهم فإنه منهم، من يتولهم منكم فإنه منهم، إذا قال والله أنا ما أنا أتبرأ من دينهم لكن هم أصدقائي وأحبابي وأقاربي وكذا وكذا ما أتبرأ منهم، يقول إذا ما تبرأت من الشرك وأهله لا بد أن تبرأ من هذا ومن هذا، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إذا آمنتم بالله وحده عادت المودة بيننا وبينكم، وإلا فالقطيعة بيننا وبينكم إلى الممات حتى تؤمنوا بالله وحده، هذه ملة إبراهيم عليه السلام التي قال الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ما أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، هذا هو دين إبراهيم وملة إبراهيم التي أمر نبينا وأمرنا باتباعها، وهي البراءة من المشركين ومن شركهم جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، فالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. نعم. الثالث، من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكمه أحسن من حكم الله فهو كافر. الله جل وعلا يقول: ومن أحسن من الله حكما، هذا حكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد أحسن من الله حكما. الذي يعتقد إن هناك ما هو أحسن من حكم الله لك مرتد عن دين الإسلام، أو يقول متساوي حكم الله وحكم غيره متساوي، أنا مخير، إن شئت أحكم بحكم الله وإن شئت أحكم بحكم غيره أنا مخير، يقول هذا كافر أيضا. هذا كافر، لأنه سوى بين الله وبين خلقه، سوى بين الشريعة والقانون، قال هم سواء، مع أن القانون باطل الشريعة حق، فكيف يسوى هذا بهذا؟ لابد أن الإنسان يعرف هذا، أنه لا حكم إلا حكم الله سبحانه وتعالى، ولا تصلح البشرية إلا بذلك دنيا والآخرة، وأن حكم غيره باطل، سواء سمي نظاما أو قانونا أو عادة قبلية أو عرف قبلي أو غير ذلك، حكم الجاهلية. كل حكم غير الله غير حكم الله فهو حكم الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون. من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا بد من الحكم بما أنزل الله. من حكم بغير ما أنزل الله يرى أنه أحسن من حكم الله، يقول هذا أحسن للناس، هذا كافر بلا شك. وكذلك من قال هم سواء، أنا أحكم بهذا أو بهذا، يقول هذا كافر أيضا، لأنه سوى حكم غير الله بحكم الله، قال سواء، هذا كافر بالله، هذا من نواقض الإسلام. لا بد أن تعتقد أن حكم الله هو الحق، وأن حكم غيره باطل، وأنه لا يتساوى حكم الله وحكم غيره، هذه عقيدة لا بد منها. وأما من يخوض في هذا الآن ويقول كل هذا مقصود إيصال الحقوق إلى أهلها سواء بالقانون أو بالشرع، هذه عبادة، حكم بالشرع عبادة لله عز وجل، فأنت إذا حكمت غيره فقد عبدت هذا الغير، جعلت حكمه مساوي. ليس المقصود هو إيصال الحقوق فقط، المقصود العقيدة، عقيدة القلب، فإذا تساوت عندك فهذا كفر بالله عز وجل، فالمقصود التعبد لله بذلك، تحكيم الشريعة عبادة لله عز وجل، تحكيم غيره شرك بالله عز وجل. وليس المقصود فقط إيصال الحقوق إلى أهلها، هذا تابع، ولكن العقيدة أولا أن تعتقد أن حكم الله هو الحق وما سواه فهو باطل، وأن حكم الله هو العدل وما سواه فهو باطل. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم، انتهينا الآن من قراءة أربعة نواقض. نعم. لعلنا ننتقل إلى الأسئلة حتى نجزئ الكتاب على ما تبقى من أيام الأسبوع إن رأيتم ذلك. طيب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: ما حكم التحكيم بغير ما أنزل الله؟ وما معنى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ هذا الكلام اللي قلناه أنه يجب الحكم بما أنزل الله لإيصال الحقوق إلى أهلها، وأن من حكم بغير ما أنزل الله يعتقد أنه أحسن من حكم الله، أو أنه يتساوى مع حكم الله، هذا كافر لا شك في كفره، مرتد عن دين الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل كل من وقع في ناقض من نواقض الإسلام يكفر، أم يلزمنا قبل ذلك إقامة الحج عليه والتبيان؟ إذا كان مثله يجهل فلا بد من التبيان، أما إذا كان مثله لا يجهل لأنه يعيش مع المسلمين في بلاد المسلمين، يسمع القرآن، يسمع الأحاديث، يسمع الخطب والمحاضرات والدروس، هذا قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة، زال عنه الجهل. أما إنسان في أرض بعيدة ولم يبلغه شيء، هذا يعذر بالجهل. لكن إنسان يعيش مع المسلمين في بلاد المسلمين، يصلي معهم، يسمع كلام الله، كلام رسوله، يسمع الدروس والمواعظ، يسمع الخطب، يسمع محاضرات، ويقال هذا جاهل، متى يتعلم هذا؟ نعم. أحسن الله إليكم. وهذا تدليل للسؤال السابق، يقول: أي النواقض تحتاج إلى إقامة الحجة، وأي النواقض؟ قامت الحجة على من لم يبلغه شيء، من لم يبلغه شيء، عاش في مجتمع بعيد عن الإسلام ولم يبلغه شيء، هذا يعذر بالجهل. أما إنسان عاش الإسلام مع المسلمين، يسمع القرآن ليلا ونهارا، يسمع السنة ويسمع كلام أهل العلم، هذا قامت عليه الحجة. نعم، قد يكون هناك أشياء تحتاج إلى بيان، هذه هي اللي يعذر فيها بالجهل. إذا كان هناك مسألة واحدة فيها خلاف بين العلماء وفيها اشتباه، لا بد تبين له. لكن العقيدة لا، العقيدة ما فيها إجمال ولا فيها اشتباه، بين واضحة من الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يشترط في التكفير الاستحلال القلبي؟ الاستحلال نوع من أنواع التكفير، نوع من أنواع الردة، ونوع من نواقض الإسلام، ما هو محصورا الكفر بالاستحلال. الاستحلال نوع من أنواع الردة ومن أنواع الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أشكل علي قول المؤلف رحمه الله: أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر، ما معنى ذلك؟ نعم، إذا شك في كفرهم معناه ما عرف الحق، أنه تساوى عنده الأمر، هذا أمر واضح ما فيه إشكال، كيف يقول أشكل علي؟ واضح أمر التوحيد والشرك، أمر واضح ما فيه إشكال والالتباس، ويقول أشكل علي؟ أشكل عليك الشرك؟ أشكل عليك الكفر؟ إذا أشكل عليك معناه أنك ما انتفعت بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول المؤلف رحمه الله: أو سوى بين حكم الله وحكم غيره؟ كما سمعت، إذا كل واحد نحكم بالقانون ولا بالشريعة، المهم نوصل الحقوق إلى أهلها بأي طريق. كما سمعتم يقول: ما هو المقصود إيصال الحقوق فقط، مقصود التعبد لله عز وجل، تحكيم الشريعة عبادة لله، تحكيم القانون كفر لله، لا يستويان أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل: هل سب الدين يعتبر كفرا؟ الأبيات إن شاء الله هذا من أنواع نواقض الإسلام، سب الدين ولا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. ومن يسب الدين أحسن الله إليك في حالة غضبه، في حال غضبه هل يعتبر كافر أيضا؟ إذا اشتد به الغضب وصار ما يتصور ما يقول لا يدري ايش يقول هذا يغضب بغضبه، لكن إذا كان معه شعوره ومعه عقله ويسب الدين أن يرتد عن دين الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول المشرك إذا تاب في الدنيا ومات على توبته هل يغفر الله له؟ المشرك إذا تاب في الدنيا ومات على التوبة هل يغفر له؟ نعم، إذا تاب إلى الله توبة صحيحة قبل الموت يغفر الله له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال وأنيبوا إلى ربكم، يعني توبوا أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فمن تاب توبة صحيحة قبل أن يموت تاب الله عليه وغفر له. نعم. التوبة كما قال صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها، الإسلام يجب ما قبله، الهجرة تجب ما قبلها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هناك في بلادنا من يقول أن فرعون كان يدعو إلى توحيد الربوبية، فهل هذا الكلام صحيح؟ وين دعا إلى توحيد الربوبية؟ ها؟ هل يقول أن فرعون يدعو إلى توحيد الربوبية؟ وين هو فيه؟ وين كلام فرعون اللي يدعو فيه لتوحيد الربوبية؟ يقول أنا ربكم الأعلى. توحيد الربوبية يعني أنه يكون هو الرب؟ إيش الكلام ذا؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن ما أنزل الله هو الصواب وهو الحق ويعترف أنه ظالم وأنه مخالف، هذا من أصحاب الكبائر، أن يعتبر من أصحاب الكبائر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول هناك من يقول إن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأسماء والصفات ليس عليها دليل من كتاب الله ولا من السنة، وأن هذا التقسيم هو من اختراع كذا، قال من اختراع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولم يسبقه لذلك أحد، نرجو منكم الإجابة مع الدليل. هذا كلام ملحد والعياذ بالله، كلام إنسان ملحد، ليس ما في مسلم يقول الكلام هذا، مسلم عاقل يقول الكلام ذا أبدا، هذا ملحد صنديق والعياذ بالله. يعني القرآن كله ما تحدث عن التوحيد، الآيات اللي تحدث عن أفعال الله هذه توحيد الربوبية، الآيات اللي تحدث عن العبادة هذا توحيد الألوهية، الآيات اللي تحدث عن أسماء الله وصفاته هي توحيد الأسماء والصفات. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. الفاتحة فيها أنواع التوحيد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فيها أنواع التوحيد الثلاثة. لكن هذا يدري ما يدري، أو أنه يريد التضليل والعياذ بالله. العلماء ما قالوا الأقسام هذه من عند أنفسهم، أخذوها من القرآن، فالآيات التي تتحدث عن الله وعن تدبيره وعن خلقه وعن إيجاده الأشياء هذه توحيد الربوبية، الآيات التي تتحدث عن العبادة والأمر بها وإخلاصها لله هذه في توحيد الألوهية، الآيات التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته هذه في توحيد الأسماء والصفات. لكن هل يفهم هذا القرآن؟ أو أنه يفهم ولكن يغالط؟ العياذ بالله. شيخ الإسلام ابن تيمية هو اللي قال هذا، هذا الله هو الذي قال هذا في كتابه المبين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في من يقول إن هذه النواقض العشرة لم يسلم منها أحد من المسلمين؟ نسأل الله العافية. يعني كل الناس كفار لم يسلم منها أحد، معناها كل الناس كفار ومرتدون عن دين الإسلام، يقول هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل يدخل فيه الشرك الأصغر؟ وإذا دخل هل يعتبر صاحبه خالدا مخلدا في نار جهنم؟ يدخل فيه الشرك الأصغر، ولكن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار. هذا الفرق بينه وبين الأكبر، أن صاحب الأكبر يخلد في النار، صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار. صاحب الشرك الأكبر يخرج من الدين، صاحب الشرك الأصغر لا يخرج من الدين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما هو علاج الوساوس والخواطر التي تأتي وتختلج في قلب الإنسان وتتعلق بالعقيدة؟ علاجها سهل، علاجها أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. استعذ بالله، إذا حسيت بشيء استعذ بالله. أيضا هذه الهواجس والخواطر لا تتكلم بها، لا تتكلم بها، عفية لأمة الخطأ والنسيان واستكره عليه، وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ارفضها واتركها. نعم. ولا تضرك بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من ترك الصلاة بصفة دائمة هل هو كافر وارتكب ناقضا من نواقض الإسلام؟ لو ترك فرضا واحدا متعمدا فهو كافر حتى يتوب إلى الله عز وجل، واحد، فكيف بالذي يترك الصلوات دائما ولا يصلي؟ أهل النار ماذا يجيبون يوم القيامة؟ ما صلتكم في سفر؟ إيش يقولون؟ لم نكن من المصلين. أول جواب يقولون: لم نكن من المصلين. وهذا يقول: لا، ما يعني لو ما صلىه مسلم كيف يكون هذا؟ نعم. أحسن الله إليكم. يسأل: هل بناء الكنائس كفر أكبر أم وسيلة للكفر مع ذكر الدليل أحسن الله إليك؟ المسلم لا يبني الكنائس، ما يبنيها إلا النصارى أو اليهود، أما المسلم ما يبنيها، إذا بناها فهو مقر للشرك، يبنيها لأجل الشرك، فيكون مرتدا عن دين الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن الضابط الجاهل الذي يعذر، الضابط في الجاهل الذي يعذر إذا ارتكب ناقضا من نواقض. عرفتم، الجاهل الذي يعذر هو الذي يعيش في عالم منقطع، لم يبلغه القرآن ولا بلغه شيء عن الإسلام، هذا هو الذي يعذر بالجهل حتى يبلغه الإسلام والقرآن. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الموت على الكبيرة أو المعصية عياذا بالله يعتبر موتا على الكفر والشرك؟ لا يا أخي، الموت على الكبيرة إن كانت الكبيرة شركا فإنه يموت على الكفر وعلى الشرك، أما إذا كانت الكبيرة دون الشرك فهذه فسوق، هذه فسوق وليست كفرا، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدرها، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هناك من قال أن دين الإسلام ليس كاملا بدلالة أنه لم يبين الإسلام بعض الأمور التي تتعلق بأمور الدنيا. هذا يرد على الله جل وعلا، يقول دين الإسلام ليس كاملا. الله جل وعلا ماذا قال؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. هذا يقول الله: أنت تكذب، ما أكملت لنا ديننا، هناك أشياء ما بينتها لنا، ها هل بعد هذا الكفر كفر والعياذ بالله؟ نعم. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: من من العلماء المتقدمين قال أن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يكفر إلا إذا استحل؟ هذا تلقاه في تفسير ابن كثير، راجع أقرب شيء تفسير ابن كثير عند قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، راجع التفسير فيه يا أخي. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن أقرب شيء فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله في نور على الدار، فتاوى نور على الدار تعرض لهذه المسألة بتفصيل جيد. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن الرياء، هل يعتبر شركا أصغرا أم أكبر؟ الرياء على قسمين: رياء المنافقين هذا شرك أكبر، يراؤون الناس إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، هذا رياء شرك أكبر وكفر أكبر، رياء المنافقين. أما الرياء الذي يكون عند بعض المؤمنين هذا شرك أصغر، من يسلم من الرياء إلا من رحم الله عز وجل، ولكن المسلم يتوب إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعض الأطفال أو الكبار عند الخوف ينادي فيقول: يا أمي ويا أبتي، هل يعتبر هذا من الشرك؟ ما يقول هذا للبزر، ما يقول هذا للبزر الصغير، أما الكبير ما يقول يمه ولا يا أبي، إلا سانهم هبول. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: في بعض القبائل في إفريقيا يسجد الناس لسيد القبيلة، وبعض أهل العلم هناك يشجع ذلك، فما حكم السجود إن كان من باب الاحترام والتقدير؟ السجود لغير الله كفر يا أخي، ديننا الإسلام حرم السجود لغير الله ولو للتحية، كان في الشرائع السابقة يجوز السجود لغير الله من باب التحية، من باب التحية، ورفع يديه على العرش وخروا له سجدا، هذا سجود تحية، الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تحية، هو سجود عبادة، سجود العبادة لا يجوز في أي دين من الأديان السماوية، إنما سجود التحية كان جائزا في الشرائع السابقة، جاء ديننا بتحريمه، فلا يسجد إلا لله سبحانه، لا سجود تحية ولا سجود عبادة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن حكم من ينكر عذاب القبر. سائل يسأل: ما حكم من ينكر عذاب القبر؟ هذا مذهب المعتزلة، والمعتزلة كما ذكرنا لكم يعتمدون على العقول ولا يعتمدون على الأدلة من الكتاب والسنة، عذاب القبر متواتر ثابت بالكتاب والسنة ومتواتر، فلا يجوز إنكاره، ولا إلا إما جاهل وإما عقلاني معاند لا يحكم بالأدلة السمعية، يقولنا تفيد الظن. نعم. كالمعتزلة من سار على نهجهم من العقلانيين. وعذاب القبر من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، ما يجري في القبر وفي البرزخ لا يعلمه إلا الله، أنت لو كشفت عن الميت في قبر ما تشوف شيء، لو تلمسه ما تشوف شيء، لكن هو في عذاب أو في نعيم أنت ما تدري، لأن في عالم وأنت في عالم، أنت في عالم الدنيا وفي عالم الآخرة، هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأي فضيلتكم في هذه المقولة: لا يجوز الحكم بالقوانين ولو كنت تعتقد أن حكم الشريعة أحسن، لأنك في هذه الحالة استحللت أمرا محرما معلوما. أحسن الله إليك. يقول: ما رأيكم في هذه العبارة: لا يجوز الحكم بالقوانين ولو كنت تعتقد أن حكم الشريعة أحسن، لأنك في هذه الحالة استحللت أمرا محرما معلوما من الدين بالضرورة، مثلك كمثل من يقول الزنا حلال ولا لا هذا ما يدري، يقول يقول الكلام هذا ما يدري. إذا حكم بالقوانين تبعا لهواه فقط ويعلم ويعتقد أن حكم الله هو الحق ويعتقد أنه عاصي وآثم فهذا لا يكفر، هذا لا يكفر، لأن الكلام على العقيدة، على العقيدة في القلب، هذا كفر عملي يصير إذا حكم بها لهوى أو لطمع دنيوي أو لمحاباة ويعتقد أن حكم الله هو الحق وأن حكم القوانين باطل، لكن حكم به لهوى أو لطمع دنيوي وما أشبه ذلك، هذا كفر عملي، كفر عملي دون الكفر الأكبر كما قال ابن عباس رضي الله عنه، كفر دون كفر. الواجب أن المسلم يتعلم، ما يتعمد على يعتمد على على على معرفته على عقله بدون تعلم، وينكر كلام أهل العلم، يحكم بغير ما حكموا به، هم أعلم منك وأدرى منك بالأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يصح القول بأن مسألة العذر بالجهل في الأمور الشركية ليست مسألة خلافية بين العلماء، وأن القول فيها واحد وهو عدم العذر بالجهل في الأمور الشركية؟ لا يعذر بالأمور الشركية إلا من كان عاش في غير بلاد المسلمين، ولا سمع القرآن، ولا سمع الدعوة، ولا سمع الأدلة، ما بلغته الدعوة. أما الشرك واضح، ولا يعذر فيه بالجهل إلا لمن لم يبلغه شيء عن الإسلام ولا من القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن الطواف حول القبور، هل هي من الكفر أم لا؟ إن كان يعتقد أن الطواف على القبر أنه عبادة لله وأن الله أمر بهذا ولا يتقرب إلى القبر إنما يتقرب إلى الله، لكن ظن أن الطواف بالقبر يرضي الله عز وجل، فهذا يعذر بالجهل ولا يحكم عليه، يقال أنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب ويعذر بالجهل، بدعة، لأن الطواف بالقبور على هذا النمط بدعة ما شرعه الله عز وجل. أما إذا طاف بالقبر يتقرب إلى الميت، يتقرب إلى الميت، فهذا شرك أكبر، لأن الطواف عبادة، فإذا جعله لغير الله هذا شرك أكبر. الحاصل أن الطواف بالقبر إن كان يقصد أنه لله ويظن أن الطواف بالقبر شاف الناس يطوفون وظن أنه مشروع وأنه يؤجر عليه أجر، فهذا بدعة، ولكنه لا يكفر، يعتبر مبتدعا. أما إذا طاف بالقبر يتقرب إلى الميت بطوافه فهذا شرك أكبر. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل: ما معنى أن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر يدخل في العقيدة بالمطابقة؟ يسأل: ما هو المقصود بالمطابقة؟ يسأل: ما هو المقصود بالمطابقة؟ مطابقة الله للمعنى، دلالة على أقسام، دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام، فإذا دل إذا وافق إذا تطابق المعنى مع اللفظ هذه دلالة مطابقة. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما معنى قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه هو خالد في النار؟ نعم. يسأل عن معنى قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هل هنا هل الخلود هنا خلود أبدي؟ لا، جميع أهل السنة والجماعة يعتقدون أنه خلود مؤقت، يعني يطول تعذيبه ولا يخلد، يعني يدوم لأنه مسلم. هذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه، أن القاتل لا تقبل توبته ولا بد أن يعذب لكنه لا يخلد، وأن قال خالدا فيها يعني يقول عذابه، ليس معناه أنه يبقى فيها دائما كالكاذب. أما الجمهور فيقولون القاتل وغيره إذا تاب تاب الله عليه، لأن الله جل وعلا قال: يقول سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. لا تقنط يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يدخل فيها القاتل إلا من تاب، قال الله جل وعلا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه، يخلد ما هو خلود دائم وإنما خلود طويل لا دائم. نعم، خلود دون خلود. الجميع ابن عباس وغيره يقولون لا يخلد في النار خلودا دائما، لكن ابن عباس يقول لا بد من تعذيبه ولو تاب. الجمهور يقولون لا، إذا تاب تاب الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول كيف يرد على من يقول أن قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كفر دون كفر هي فتوى وليست تفسيرا للآية؟ جاهل مرتب. ابن عباس ترجمان القرآن، يفسر القرآن وتفسير حجة. تفسير ابن عباس حجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير. فتفسير ابن عباس يمتاز عن تفسير غيره لأن الرسول دعا له عليه الصلاة والسلام، ولذلك يسمى ترجمان القرآن وحبر الأمة رضي الله عنه. وهل جاهل هذا يتنقص ابن عباس؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول ظهر في الفترة الأخيرة من يثبت أن العمل خارج عن مسمى الإيمان، فهل هذا هو قول المرجئة؟ هذه الفترة هذا المرجئة مذهبهم من قديم، مذهب المرجئة من قديم، وهذا ولا تنقوا مذهب المرجئة. المتعالمين الأخيرين اعتقدوا مذهب المرجئة وهم ما جاءوا بجديد، سابقهم مرجئة من قبل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز تكفير المعين إن توافقت عليه شروط التكفير؟ يقول أحسن الله إليكم هل يجوز تكفير المعين إن توافقت عليه شروط التكفير؟ هذا الأصل، إحنا ما لنا إلا الظاهر، فمن عمل الشرك أو الكفر حكمنا عليه بذلك، أما أمره فيما بينه وبين الله إحنا ما ندري عنه، لكن نحن نجري عليه أحكام الكافر والمشرك من جهة عدم توريثه، من جهة عدم تولي المسلمين لجنازته ولا يدفع في مقابر المسلمين، نجري عليها الأحكام الظاهرة. نعم. طيب شيخنا، من هم الموكلون لإصدار هذه الأحكام أحكام التكفير؟ من هم الموكلون بإصدار هذه الأحكام أحكام التكفير حتى وإن توافرت الشروط؟ أهل العلم يوكل إليهم هؤلاء، هم أهل العلم، أهل العلم الراسخين في العلم، ما هم بالمتعالمين أو المدعين للعلم أو المبتدئين في طلب العلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال من قسم النساء، تقول السائلة ما حكم رقص النساء أمام بعضهم البعض إذا كانوا بلباس ساتر؟ هذا ما يجوز إلا بمناسبة الزواج لأجل إعلان النكاح، يجوز للنساء ترقص فيما بينها الرقص المحتشم، ما هو رقص الخلاعة والنجوم، وأن تغني بأصواتها المعتادة من دون مزامير ومن دون آلات طرب إعلانا للنكاح. قال صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال يعني الدف. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل من يسب الدين في حال غضبه كيف تكون توبته؟ في حال غضبه توبة كبيرة، توب إلى الله توبة صحيحة ويستغفر يتوب الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول إذا أراد شخص أن يصلي صلاة الاستخارة هل يكتفي بصلاة واحدة أم يكررها؟ إذا تبين له ترجح لديه أحد الأمرين يكتفي بصلاة واحدة ويأخذ بما ترجح لديه، إذا لم يترجح عنده شيء يكرر الصلاة يكرر الدعاء حتى يترجح له أحد الأمرين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو تفسير إن الله جميل يحب الجمال؟ على ظاهره الجمال هو المظهر الطيب، وبالكلام باللباس وبالتعامل مع الناس الله جميل سبحانه، لأن الجمال صفة كمال، والله جل وعلا له صفات الكمال ومنها الجمال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة خرجت من الميقات واعتمرت وجلست في جدة، ثم وهي الآن تجلس في جدة، وهي الآن تنوي أن تعتمر مرة أخرى في رمضان، هل تعود إلى الميقات أم تعتمر من جدة؟ امرأة خرجت من الميقات واعتمرت ثم رجعت إلى جدة، وهي الآن تمكث في جدة تنتظر شهر رمضان حتى تعتمر مرة أخرى، هل تنوي من تعود الميقات لتنوي أم من جدة وتعتمر؟ تحرم من المكان الذي نوت العمرة منه، من جدة أو من غيرها، تحرم من المكان الذي نوت العمرة منه في رمضان وفي غيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يمكنني أن أتعامل مع الشخص الحاسد والذي يحسد الناس بلا سبب؟ هذا تتجنبه، تنصحه أولا، وإن لم يترك الحسد تتجنبه ولا تعاشره تخالطه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تعتبر الكحول من النجاسات، وما حكم وضع العبور في الثياب التي يصلي بها المرء؟ الكحول نوع من الخمر، الكحول من المسكر، من الخمر، الله جل وعلا يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والرجس هو النجس، فاجتنبوه. قال: واجتنبوه، اجتنبوه، ما تشربه، ما تستعمله في ثيابك، ما اجتنبه اجتنابا كاملا، اللي يستعمله مجتنبه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أريد أن أدرس في الجامعة في خارج السعودية ووالدتي مريضة ولكنها موافقة على ذهابي، ما هو توجيهكم؟ لو إذا كانت تحتاج إليك فاجلس عندها واخدمها ولو أجلت لك، لكن ما دام تحتاج إليك فحاجتها مقدمة، لأن هذا من البر بها. أما إذا كان عندها من يقوم بالواجب ويخدمها وأذنت لك فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. امرأة تسأل تقول: توفي زوجي ولم أدري إلا بعد مضي 7 أشهر، متى أبدأ العدة، أم أن العدة قد انقضت؟ العدة من خروج روح الزوج، تبدأ من خروج روحه، فإذا مضت أشهر فإنها تكون ولم تعلم إلا بعد أشهر إنها تخرج من، فإنها قد خرجت من العدة، خرجت من العدة ولو لم تعلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: من الناس من يذهب عند الأضرحة ولكنه إذا ذبح فإنه يسمي الله سبحانه وتعالى، ما رأيكم؟ هذا شرك، ولو سمى عليه الله عز وجل، إذا العبرة بالنية، بنية القلب، إذا ذبح يتقرب إلى غير الله هذا الشرك، ولو قال بسم الله، لو قال عليها بسم الله هذا الشرك، العبرة بالنية، بنية القلب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم ما ينتشر اليوم من أن هناك شعارات النبي عليه الصلاة والسلام وعمامة وعقام؟ وين شعارات النبي؟ من يثبت هذا؟ من يثبت هذا؟ إذا ثبت أن شعارات النبي لا بأس، لكن أثبت أن هذه شعارات النبي؟ الشعر كثير يا أخي، الشعر كثير، جاب أي شعر وقال هذا شعر النبي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إنزال المني في نهار رمضان؟ يقول: حكم إنزال المني في نهار رمضان مع أني كنت أجهل حرمة ذلك، هل أقضي أم ماذا؟ نعم، تقضي، يبطل الصيام بإنزال المني في الاستمناء، ولا بد من إعادة الصيام لأن في الحديث يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجل، كما تترك الطعام والشراب تترك الشهوة، فمن إنزال المنية هذا بشهوة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الهجرة إلى بلاد غير المسلمين إذا أحسست أني مغبون في بلاد المسلمين؟ لا تخرج من بلاد المسلمين، عش مع المسلمين ولو كان عليك مشقة، اصبر على هذا ولا تذهب إلى بلاد الكفار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نويت العمرة عن نفسي ثم غيرت النية فورا وجعلتها عن أبي. لا، الكلام على النية عند الإحرام، إذا نويت عقدت النية عند الإحرام انعقدت عنك وعن غيرك، أما تغييرها بعد ذلك لا، ما تتغير العمرة لمن نويت له عند الإحرام. طيب، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لعلنا نختم بهذا السؤال، يقول: كيف أخرج حب الدنيا من قلبي؟ هذا يحتاج إلى إيمان وإلى يقين، هذا ما له طريقة نعلمك بها، هذا يرجع إلى النية، يرجع إلى النية والخوف من الله عز وجل، ذلك بتقوية إيمانك أولا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.